Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin miftahi hazainik. Allahümme iftah lana bi seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem ma ughliqa aleyna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. En-nebiyyil ummi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve sellim ya ilahi. Teslimen kethiren kethiren kethira. Ebeden ebeden ebede. Daimeyni bi devami mulkillah. Ebedel abidin ve dehred dahirin. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. نسألك حبك وحب نبيك السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا مولانا يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم وقفنا عند قول المصنف قال محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الفصل والوصل الذي نقرأه عند بداية شهري رسول الله صلى الله عليه وسلم شهري ربيع الحديث عن محبة الصحابة لسيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما أكرم الصحابة الكرام هذه المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمنا بمثلها بخير ولطف وعافية. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. والله آية مخيفة. ربنا يتوعد عباده بالعقاب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وحكم عليهم بالفسق والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيما إذا كان أحد هذه الأصناف المرغوبة المحبوبة أحب إليهم من الله ورسوله الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن فقد توعد الله عباده بالعقاب وحكم عليهم بالفسق والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيما إذا كان أحد هذه الأصناف المرغوبة المحبوبة أحب أحب إلي من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الكل الآن لو سألته إلا قل لك والله أنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجتي وأولادي وتجارتي. لكن لو امتحنا لوجد أكثرنا نفسه كاذبا في هذا. كذب أبدا. المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يبيع ويشتري ما أجاب المؤذن، وهذا في بيته مع أهله يتمتع ما أجاب المؤذن، وهذا مع بطنه، وهذا وهذا وهذا وذاك. من كل 1000 مسلم ما يأتي مسلم إلى المسجد فقط، من كل 1000 واحد. هذه الإحصائية قديمة كنت أسمعها منذ 20 سنة، أما الآن ربما نصف واحد من كل 1000. لماذا نكذب؟ مع هذا نكذب؟ ماذا نكذب على الله عز وجل؟ تاب الله علينا. وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله. الآن مجاهدة النفس بالمجيء إلى المسجد، حضور مجلس علم ما يجاهد نفسه، فكيف الآن يلقي نفسه في القتال في سبيل الله بين الرصاص وبين النيران؟ بل الواجب عليهم أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من جميع ذلك كله. أحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب من الآباء والأبناء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والكل. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. شباب كثيرون لا يأتون إلى المساجد، قال أبو ألو برضاي عليك لا تروح على المسجد أنا خايف عليك، وهذا حلق لحيته برضاي عليك حلق لحيتك، وهذا امتنع من الذهاب إلى مجالس العلم، وهذا وهذا وذاك. الله أكبر. أين محبة الله؟ أين محبة الله؟ الصديق الأمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه بعدما انتهت غزوة بدر، قال له ابن عبد الرحمن، قال له يا أبت لقد وقعت تحت سيفي مرات في المعركة. كان عبد الرحمن في صفوف المشركين صديق مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صدفت عنك أعرضت عنك ما رضيت أن أقتلك. فقال له الصديق لولده والله لو وقعت تحت سيفي لقتلتك. ليه؟ الله ورسوله أحب إليه من الأزواج والأولاد والكل. عامر سيدي عامر ابن الجراح أبو عبيدة، أبو عبيدة ابن الجراح في المعركة وجد أباه فقتله، وجد أباه مع المشركين فقتله قتله. سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجد أخاه أبا عزيز أسيرا مع أحد الصحابة الكرام، فقال له سيدنا مصعب، قال له شد وثاقه واطلب ما تريد من الفدية، فإن أمه غنية، أمه عند أموال كثيرة، حافظ عليه ربط الوثاق الحبل تمام واطلب فداء عظيما. فقال له أخوه أبو عزيز، قال هذه وصايتك بي يا أخي لمصعب. قال إنه أخي دونك، هذا أخي في الدين دونك، أنت عم تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، تحارب الحق الآن، تحارب الرسالة، أنت إنه أخي دونك. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. نعم اسمعوا الآن. نعم. وأعظم صورة واقعية لمن كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وأجلى مظهر ظهرت فيه تلك الحقيقة الأحبية لله تعالى ولرسوله. أحبية ما قال محبة، الأحبية أحب صيغة التفضيل لله تعالى ولرسوله، هم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعظم صورة واقعية من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حبهم فرض علينا. كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه، وقد سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الجواب، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. صدق رضي الله تعالى عنه يتكلم بلسان الصحابة كلهم، كل الصحابة كان حبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأبنائه وأمهاته، وأحب إليه من الماء البارد على الظمأ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، وتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صلى الله عليه يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول، يا ربي حققنا بذلك، يا رب خير ولطف وعافية، يا ربي حققنا بذلك، حققنا بذلك يا رب، يا رب اجعل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا، أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، أحب إلينا من والدينا وأولادنا والناس أجمعين، خير ولطف وعافية. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب إليه مما سواهما، الله أكبر. ربنا عز وجل يحب أن تقيم الصلاة في وقتها مباشرة، ربنا يحب منك أن تكون برا بوالديك محسنا إلى جيرانك، ربنا يحب منك أن تأكل اللقمة الحلال، ربنا يحب منك أن يكون صدرك سليما على المسلمين. فأنت إن كنت تحب الله ورسوله محبة صادقة فإنك تؤثره على الكل، تعفو وتصفح من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى، تصل من قطعك من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى، تعطي من منعك من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإن خالف هذا النفس، وخالف النفس والشيطان وعصيما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. نعم. وقد بذلوا نفوسهم إيمانا به صلى الله عليه وسلم. نحن ماذا بذلنا؟ نحن الآن تقول للناس تعالوا إلى المسجد لصلاة الجماعة، حضور مجلس علم يبخلون، يحضر مرة ويغيبوا شهرا، نعم يحضر نصف الدرس ثم إيه يذهب. طب نحن الآن نقرأ الشمائل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد وتعالى في بيته على التلفاز، يبقى ساعات مع القيل والقال والمسلسلات الساقطة والهابطة والأخبار التي فيها الكذب والدجل، مع أصدقائه يبقى في القيل والقال والثرثرة ساعات الطويلة، ثم في ساعة العبادة ما يجلس دقائق، إبليس يؤزه أزا من أجل أن يخرج من هذه العبادة إلى الثرثرة والقيل والقال والغيبة والنميمة، وإن لله وإن إليه راجعوا. نعم. وحبا فيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وقد بذلوا نفوسهم إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وحبا فيه صلى الله عليه وسلم، وقدموه على نفوسهم، فهم كما أمر الله تعالى وشرع لهم بقوله: ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. الآية: بل رغبتهم بنفسه هي المقدمة. الله أكبر. بل رغبتهم بنفسه أن يبقى حيا سليما من الأذى على نفوسهم. نعم. على رغبتهم بأنفسهم، وحبهم لنفسه صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، كما دلت على ذلك الوقائع وشهدت لهم الشواهد. نعم. ونذكر من ذلك أطرافا موجزة: أولا، إيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم وتقديمهم له على نفوسهم، ومن ذلك قصة زيد بن الدثنة. الآن القصة التي مرت معنا في كتاب التاج، زيد مع سيدنا خبيب بن عدي الأنصاري، نعم مرت قبل قليل، كما رواه أصحاب السير ورواها البيهقي عن عروة قال: لما أخرج المشركون في مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه بالتنعيم، التنعيم خارج الحرم، أقرب مكان إلى الحرم تنعيم. هناك مسجد السيدة أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. نعم. لأنهم كانوا لا يقتلون في الحرم تعظيما له، وقد اجتمع في الطريق اجتمع خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه، هذا أخذوا ليقتلوه هذا أخذوا ليقتلوه، فتواصيا بالصبر، كل واحد يوصل آخر، اصبر واثبت على ما يلحقك من المكاره من القتل والصلب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نحن وصلنا ديننا مجانا، ما قدمنا شيئا في سبيل الدين نحن أبدا، ذلك دين أكثر الناس اليوم رخيص عنده، صحابة الكرام دينهم غال، قدموا أرواحهم وأموالهم وأولادهم وما يملكون في سبيل هذا الدين، ذلك كان الدين غاليا عنده. نحن ما قدمنا شيئا لهذا الدين، إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال أبو سفيان ابن حرب وهو يومئذ مشرك، قال لزيد بن الدثنة أنشدك بالله، أي أسألك بالله يا زيد. نعم. اسمع الآن يبين لنا محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنشدك بالله، أي أسألك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه، وأنك في أهلك أي آمنا من القتل؟ مسكين أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام. نعم. فقال له زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، تصيبه شوكة، لا أن يقتل، تصيبه شوكة، وأني جالس في أهلي، يعني أنا أفديه بنفسه ولا يصاب بشوكة، رسول الله سيدي وحبيبي قرة عيني، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد آثر زيد أن يقتل ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل شيء من الأذى. قال الحافظ الزرقاني وفي رواية أنهم ناشدوا بذلك خبيبا كذلك. نعم. فقال والله ما أحب أن يفديني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه، يعني أنا أقتل في سبيل الله ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه صلى الله عليه وسلم. يا رب أسألك يا رب شهادة في سبيلك مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ولا تنافي بين ذلك، كأنهم قالوا ذلك لكل من خبيب وزيد بن الدثنة. نعم. وفي المسند عن أنس لا تنافي، كأنهم قالوا هذه المقولة لزيد وقالوها لخبيب، المشركون طينة واحدة وحقدهم واحد على المسلمين. نعم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا سيدي أبو طلحة رضي الله عنه. نعم. وكان إذا رمى رفع صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه. نعم. يرفع شخصه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء أبي طلحة ينظر أين يقع سهمه. نعم. ويرفع أبو طلحة صدره ويقول النبي عليه السلام يرفع شخصه أبو طلحة يرفع صدره هكذا ليقي النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يأتي سهم من الأعداء يتلقاه بصدره كي لا يصاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هكذا بأمي أنت وأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، لا يصيبك سهم. نعم. هكذا ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هكذا بأمي أنت وأبي يا رسول الله لا يصيبك سهم، يفديه بنفسه. نحري دون نحرك صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة يسور نفسه، أي يجعل نفسه سورا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنعت السيدة نسيبة رضي الله عنها، أبدا جعلت تتقي السهام بصدرها، وقفت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إني جلد أي شديد يا رسول الله. نعم. فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. ومرني بما شئت. الله أكبر. انظر إلى المحبة الصادقة. نحن تاب الله علينا، لسان يتكلم مجانا، الكل يقيل يقال له أنا يقول أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان أو بغطمة بباب. نعم. إذا سئل شيئا في خدمة دينه قال والله عندي شغل وعندي محل وعندي وعندي. الله أكبر. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فحياتهم كلها كانت في سبيل الله. سئل أحد التابعين قيل له حدثنا عن الصحابة الكرام، قال لو رأيتمهم لقلتم عنهم مجانين، يعني ما عندهم اهتمام لا في دنيا ولا مزرعة ولا شغل، من معركة إلى معركة من فتح إلى فتح، ولو رأوكم لقالوا إنكم لا تؤمنون بالآخرة، كيف اشتغلتم الآن بالدنيا وأذناب البقر والزراعات، فكيف لو جاءوا ورأونا نحن الآن ما نحن على ما نحن فيه. إن لله وإنا إليه راجع. اللهم تداركنا بلطف منك يا الله، تداركنا باللطف يا الله. أحبتي التاريخ لن يهمل شيئا، هيئوا الجواب يا أبناء الإسلام، هيئوا الجواب للصحابة الكرام إذا لقينا غدا في موقف العرض يوم القيامة. نعم. أبا عبيدة بن الجرح وخالد بن الوليد والبلال بلالا الحبش، وهؤلاء الصحابة الذين جاءوا لفتح هذه البلاد وقالوا لنا ماذا صنعتم بهذا الدين، بذلنا أرواحنا ودماءنا وعجنت دماؤنا بتراب أرضكم في الشام لنوصل لكم هذا الدين، فماذا صنعتم به؟ ماذا صنعتم به؟ ماذا صنعتم بهذه الصلاة؟ في العرس تضيع الصلاة، وفي التعزية تضيع الصلاة، ومع الزبائن في السوق تضيع الصلاة، وتضيع الزكاة، والأموال في البنوك الربوية الحرام، والنسوان والعياذ بالله الآن أضحت سافرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، تدخل المسجد الآن يعطونها عباءة، يعطونا عباءة ثم تتضايق منها وهي داخل المسجد، ترفع تكشف عن شعرها أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب نحن معاشر المسلمين ما بقي لنا إلا بيوت الله نتحصن فيها، كذلك لحقنا هؤلاء أهل السافرات غيرهن تريد أن تظهر شعرها هنا في المسجد، ما بقي غير هذا. الحديقة والنادي كله إليك أنت العاطلة والساقطة مع أصحابك، ما بقي إلا هذا المسجد الآن لثلة أهل الإيمان الذين يريدون الآخرة، كذلك تأتين لتتصوري نعم تظهر المفاتن هنا في المسجد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى المسلمين أن يقوموا بإحياء هذه المساجد أيها الأحباب، وأن يعمروها بطلب العلم والصلاة والعبادة، خصوصا هذه المساجد القديمة قبل أن يأخذها السياح أيها الأحباب، قبل أن يأخذها السياح الذين يأتون للسياحة وللتصوير، ربما تكشف عن مفاتينها وجاءت مغندرة ومزينة ويمنع أن يقال لها ممنوع الدخول أنت مغندرة مبودرة، خلاص بيعطونا عباءة تخلعها تمشي بتفتحها تكشف عن شعرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المسجد له حرمته. نعم نعم. ومن ذلك ما رواه البيهقي وابن إسحاق كما حكاه في الشفا وغيره أن امرأة من الأنصار قد قتل أبوها وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت قتل أبوها وأخوها وزوجها. الآن الأم تقول يا ابني برضايا عليك لا أصلي، خايفة عليك، برضايا عليك أحليق لحيتك، برضايا عليك، أي رضا هذا؟ إن لله وإن إليه راجع. الله يرضى عن السيدة أسماء لما أراد الظلم أن يقتلوا أن يصبوا عبد الله بن الزبير ولدها، قالوا أصبر يا بني فإن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محبة صحيحة حتى انتشر هذا الدين، وصلنا الإسلام، صرنا موحدين، صرنا مسلمين بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد ما كان فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، كان فيها أهل الشرك، صارت بلادا إسلامية، ارتفع فيها الأذان، صارت فيها المآذن، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحب الكرام الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرق والغرب، نشروا هذا الدين حتى صرنا أمة إسلامية. نضيع أيها الأحباب، نضيع هذا التراث الذي جاء به الصحابة الكرام؟ نخشى أن يقال لنا يوم القيامة من قبل الصحابة لقد أخجلتمونا، لقد ضيعتم المجد الذي بنيناه لكم. والتاريخ لن يهمل شيئا، كل شيء مكتوب في التاريخ، ما صنعه الصحب، ما صنعه التابعون، ما صنعه هؤلاء الأئمة الصديقون، وكذلك التاريخ يكتب ما صنعه الفراعنة والجبابرة والفاسقون والضالون والمضلون. فاحرص يا مسلم أن تكون لك بصمات خير في خدمة دينك حتى تجد آثارها يوم القيامة. نعم، فهذه امرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا قالت. فقالت لما أخبرت بذلك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت أباها وأخاها وزوجها وتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت بذلك السؤال عن سلامته وبقائه صلى الله عليه وسلم، وعبرت بذلك تأدبا، لأن تأدبا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالت هل قتل أو كذا، تأدبا. نعم، لأن الفعل يستلزم الحياة، الفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يستلزم إيه؟ الحياة. وفي بعض النسخ قالت ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا، هو بحمد الله كما تحبين، أي هو سالم منصور مظفر صلى الله عليه وسلم. فقالت أروني حتى أنظر إليه. نعم، فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك، أي بعد سلامتك ورؤيتك، جلل أي هين حقير، طالما أنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلمك الله صلى الله عليك، يا سيدي وحبيبي يا رسول الله. هكذا كان الصحابة، هكذا كانت نساء الصحابة، هكذا كان أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هكذا رضعوا لبان الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار. وعلينا أن نرضع هذا اللبان، لبان الحب، أولادنا وهم صغار، أن نرضعهم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة الكرام ومحبة العلم ومحبة الصالحين من عباد الله، وأن نأخذ بأيديهم. سيدة أسماء قبل قليل تحدثنا عنها، لما ولد ولدها عبد الله ابن الزبير في قباء وهي نفساء، ماذا صنعت؟ قامت من فراشها بعدما ولدت وأخذت ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء دخل فم الزبير، عبد الله ابن الزبير، ما هو؟ هو ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنقرأ أيها الأحباب، فلنقرأ السيرة المطهرة، فلنقرأ شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنقرأ حياة الصحابة الكرام من أجل أن نقتدي بهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف أحبوه، كيف نصروه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال القاضي عياض في كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين من ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين من ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1.5 مليار يزيدون من المسلمين، إيش صنعوا بهؤلاء الكلاب السفلى أعداء الدين الذين يهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش صنعوا بهم؟ تنديد في الكلام، هكذا نصنع كما صنع هذا الأحمق الذي جاء السراق أخذوا إبله فلحقهم فلم يأتي بشيء من الإبل إنما سبهم ورجع. فلما سألوه ماذا صنعت؟ أين الإبل؟ قال أشبعتهم سبا. إيه؟ قال وأودوا بالإبل، أخذوا الإبل. ونحن أمة الإسلام هكذا تصنع مع أعداء الإسلام، هؤلاء الشريرين في بلاد غرب، الكذابين الأفاكين يدعون الحرية والديمقراطية، قتلهم الله. أما يؤفكون، يصنعون صنيع فرعون، يستخفون بعقول الأمم. لما ضعفنا صار يستخف بنا عدونا، يستخف بنا عدونا، وتجرأ إلى الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويشر أفلاما ساقطة هابطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا أيها الأحباب؟ مرمانا منذ أيام هذا الصحابي الكريم لما أسلم مباشرة أعلن حربا اقتصادية ضد قريش وحده، ما اسمه؟ ثمامة ابن أثال الحنفي، أسلم مباشرة وصل مكة. قال فلا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلن حرب اقتصادية على المشركين وحده، كان زعيم قومه. الله، ماذا صنعنا نحن الآن؟ المطعم غربي والمشرب غربي واللباس غربي، كل الآن لو نظرنا حتى القلنسوة التي نضعها على رؤوسنا تصنعها لنا أيها الأحباب الصين، والمسبحة والقلم وكل شيء أيها الأحباب. ها، وأموال المسلمين كلها في بنوك الغرب، وبترول المسلمين كله صار الآن في مخازن أمريكا وغيرها. أين حبنا الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقف عند الثاني. قال ونذكر من ذلك أطرافا موجزة في محبة الصحابة الكرام للنبي عليه السلام. أولا إيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم، ثانيا شغفهم به صلى الله عليه وسلم وتعشقهم إياه صلى الله عليه وسلم. فلا صبر لهم إذا لم يشهدوا محياه صلى الله عليه وسلم، فإذا شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت أعينهم وطابت نفوسهم وانشرحت صدورهم. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم قلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة وصيغ جامعة، قائلين جميعا ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.